شربين وعسان الدعاء لنا إن شاء الله. الله يبارك فيك. دعانا الشيخ محمد. إن شاء الله في دار الغيبة فضلت الشيخ. الله يبارك فيك. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خير الجزاء. نعم. هو أسأل الله أن يجعل هذه الكلمات في ميزان حسناتك. حركت بها القلوب. وأبكيت بها العيون. أسأل الله أن يرفع قدرك في الدنيا والآخرة. يعني أنا مع هذا الواقع الأليم، يعني أرى هذه الأحداث المؤلمة عبر الفضائيات والشاشات، وأرى أعراض بنات المسلمين تنتهك والأشلاء تمزق في الوقت ذاته. يعني أتألم غاية الألم إلى واقع المسلمين. اليوم بأتكلم في مسجد في عقد زواج، المسجد يسع أكثر من 5000، فقلت للناس أستحلفكم بالله وأنا أعلم أنكم عند الله أفضل مني، أحسبهم كذلك ولا أزكيكم على الله. من منا صلى الفجر النهاردة؟ اللي صلى يرفع إيده. اللي صلى الفجر يرفع إيده زي ما حضرتك بتقول. يعني اللي ما يستيقظش واللي يصحى واللي يفوق من المشاهد اللي تخلع القلب دي وتحرك الجبال، هيتحرك إمتى؟ اللي مش يفوق مع الاشلاء دي والبيوت اللي بتهدم. ومصيبتنا ان احنا بننسى يا شيخ محمد. نسينا الشيخ احمد ياسين رحمه الله، اسال الله ان يرحمه رحمه واسعه. نسينا الرنتيسي، نسينا محمد الدره وهذا المشهد الاليم، ويعني وهو في احضان ابيه وفلزه كبده وابي يلوح بيدي ان يقتلوني انا ولا تقتلوا ولدي. نسينا المشاهد دي. اتقابلني امي، والله ام امراه عجوز، يعني خذوا اظافري وخذوا شعري وخذوا لحمي ودمي لاخواننا في غزه، انتوا بتعملوا يا رجاله. وامراه تخرج في قناه الجزيره من السودان تقول يعني اللي خايف يقعد في بيته، وسيبونا احنا الطريق النساء واحنا نغير الحال. لكن مع هذا الواقع المؤلم الاليم ترى لسه في بعد عن الله. فقلت للناس يا شيخ عبد الله اللي صلى الفجر يرفع ايده، وبستحلفكم بالله والله العظيم ما يكملش 10، ما يكملش 10. ونحن لسنا بصدد الحكم على المظاهرات تجوز ام لا تجوز، لكن احنا بنتكلم بنقول، ومش عاوز حد يزعل مني، بقول يا اخواني ويا حبايبي في الله، لو الهمه العاليه بتاعت المظاهرات دي وظفناها صح في صلاه الفجر انتصرت الامه. مش هم يا مولانا اعلنوها من قبل وقالوا عدد المسلمين في صلاه الفجر يبقى زي صلاه الجمعه؟ من هنا ياتي النص. عمركم ما تنتصروا علينا ابدا الا ما يبقى عدد المسلمين في صلاه الفجر زي صلاه الجمعه. فانا لسه بعاوز اتكلم مع الشيخ محمود حفظه الله، واقول ايضا انا عاوز حضرتك تواصل الحديث على ان المعاصي هي سبب كل بلاء وسبب كل عار وشنار اصاب الامه. الشيخ محمد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان العبد يحرم الرزق من السماء بسبب الذنب يفعله، بسبب الذنوب. كفايه ذنوب. اخونا الشيخ محمد بيصرخ من قلبي وانا بصرخ بعديه وكل مشايخنا وعلمائنا ودعاة الامه على كل القنوات الفضائيه، كفايه ذنوب، كفايه بعد عن الله، كفاية تقصير في حق الله. عاوزين يا اخواننا نصطلح مع الله، لامتى هنتدنى بعاد عن ربنا؟ آن الأوان الآن أن نتوب إلى الله وأن نصطلح مع الله وأن نرجع إلى الله. نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله لن نسلم ولن نحيي ولن نفعل كل هذا، فقط أقول لك كلمة يا شيخ محمد. تفضل يا شيخ محمد. جيدا. بارك الله فيه. أقول أن الله سبحانه وتعالى حين قال في كتابه عن نفسه أنه عزيز حكيم، فإن الله إن أعز أعز بحكم، وإن حكم حكم بعزة. فعندما جاء قول الله تعالى على لسان رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم أن النصر يأتي يوم أن تكون صلاة الفجر كصلاة الجمعة، فتعجب الصحابة لما هذا، وأرجو منك أن تعلق على هذا الأمر الآن. فتعجب الصحابة، ده أمر طبيعي جدا. ولكن كون الله حين يعز يعز بحكم، وهو عليم خبير، فحين يخبر يخبر بعلم، فحين أخبرنا أنه سوف يأتي يوما تكون المساجد فيه خاوية في صلاة الفجر، بمجرد أن نملأها اليوم والله لننتصر اليوم بقول الله، لأننا نصدق الله. فإن مرئت الصلاة اليوم في صلاة الفجر والله لننتصر اليوم. أن تكون صلاة الفجر كصلاة الجمعة. مش الناس اللي بتبكي والناس تقول نعمل ونساوي ونعمل كذا ونعمل كذا، ان شاء الله اعمل حاجه. انزل صلي النهارده في صدر في الجامع. املى الجامع النهارده، هننتصر بكره. الله يفتح عليك. ارجو منك ان تعلق على هذا الامر جيدا. النصر سهل. ننزل نصلي نخلي صلاه الفجر النهارده زحمه. نعم. هننتصر بكرة الصبح. الله صادق. نعم. حين يعز يعز بحكم وحين يحكم يحكم بعزة. إن الله عزيز حكيم. نعم. بارك الله. جزاكم الله خيرا. بارك الله. الله هذه القناة. بنسعد دائما باتصالك يا أستاذ مصطفى والله. جزاكم الله خيرا. وكلماتك الطيبة. أنا بسعد برؤياكم ولكن لا أستطيع أن أقول كلمات السعادة في هذه الأيام. أحسن الله إليك. التي لزم فيها القلب وتقشعر فيها الجلود. إخواننا الآن في الغزة حفاة. نسأل الله أن يحملهم. آمين. عراء. نسأل الله أن يكفيهم. آمين. أيتام نسأل الله أن يأويهم. عطشا يا نسأل الله أن يسقيهم. نسأل الله أن يكون معهم. فليس لهم إلا الله أو صلاتنا في المسجد الآن نملأ صلاة الفجر الآن. أرجو منك أن تعلق على هذا الأمر. أمر بسيط. جزاكم الله خيرا. وإياكم وجزاكم الله أنتم خير. نفع الله بك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخونا الشيخ محمود يعلق على اتصال أخونا مصطفى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال أهل العلم التخلية قبل التحلية. نعم. ينبغي بداية أن تخلي الأمة الذنوب صغيرها وكبيرها. نعم. لأنه كما تفضلتم جميعا أن الذنب سبب سوء. نعم. يقع بالأمة كلها. قال تعالى: من يعمل سوءا يجز به. نعم. قال ابن الجوزي: في الدنيا والآخرة. نعم. والله يقول: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وخرج نبي الله سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم بصلاة الاستسقاء يوم. خرج لطلب السقيا من الله عز وجل. نعم. وفي أثناء الطريق سمع نملة نعم مدت أكف الضراعة إلى ربها عز وجل وقالت: يا ربي لا يقع بلاء إلا بذنب. الله أكبر. دي نملة شمحن. نعم. تقرب أصلا. نعم. لا يقع بلاء إلا بذنب. عاوزين بقى نعلم السادة المشاهدين. نقول لهم نتعلم الدرس من النملة. من النملة. اتعلموا من النملة. استوعبت سبب الأزمة. سبحان الملك. ونفذت. أين؟ ودعت ربها سبحانه وتعالى. تفضل. قالت: لا يقع بلاء إلا بذنب. نعم. هذه الدماء. ونحن لا يعني لا نأسى على الشهداء. نعم. دول وجدوا ضالتهم. نعم. يعني احنا مش حزنانين على اللي بيموتوا. نعم. احنا حزنانين على نفسنا. نعم. انا وانت نحزن علينا احنا. نعم. على الواقع الذي ألم بالاسلام. نعم. مش على الناس اللي ماتوا. نعم. دول خلاص في جنات ونهر احياء عند ربهم يرزقون. طب ناخذ هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مين معايا؟ اسلام من القاهره. اتفضل يا استاذ اسلام. انا بشكرك وبشكر كل الشيوخ اللي موجودين والله وبدعي لكم. الله يكرمك. وعايز اقول لكم والله ان احنا في حرب غير الحرب اللي برا. احنا في حرب تانية جوه اسمها حرب المخدرات وحرب الادمان وحرب الدعارة زي الشيخ محمد ما كان بيقول. تصدق. نعم. فلازم ندعي شبابنا والله احنا بجد بنعاني. نعم نعم. يعني لسه ربنا اكرمني بالهداية من فترة قريبة ان شاء الله. بس والله والله احنا بنعاني. نعم. والله الشباب في الشوارع وعلى النواصي. يا استاذ اسلام. ايوه. استاذ اسلام حضرتك شغال ايه؟ انا لسه طالب في بكالوريوس خدمه اجتماعيه. بارك الله فيك ونفع الله بك. حضرتك من الله عز وجل عليك بالتوبة والرجوع إلى الله. عاوزك من النهاردة بقى معانا تشتغل لله سبحانه وتعالى، تدعو إلى الله. عاوز حضرتك كل من تعرفه على هذه الشاكلة بيشرب المخدرات بعيد عن الله، ادعو إلى الله عز وجل، ودعوتك لهؤلاء الشباب نصر لإخوانك في غزة بإذن الله عز وجل. فعاوزك تتحرك معانا من الليل. أنا لقيت نفسي لوحدي من غير ما حد يقول لي. أنا لقيت نفسي يعني اللي بشوفه يعني لقيت نفسي أنا بعمل حاجة غريبة. لازم نرجع. لازم نروح أجيبه وأقول من زمايلي واللي هم حواليا وكانوا عارفيني. نعم. أقول له لوحدي بتقول له لا ده غلط وقعد أتكلم معاه ونصحه وهو يشوفني وبدأ يستغرب المناظر اللي كان بيشوفني فيها زمان ودلوقتي. ما شاء الله. ما شاء الله. فبسألكوا الدعاء وأسأل الشيوخ لا الدعاء ويدعوا الطلبة اللي في الكليات والله ان شاء الله رب العالمين. انا ان ربنا ينصر بيهم كده الاسلام يا رب بإذن الله. وفرح بيهم كده الاسلام يا رب. اعدك باذن الله ناويين في برنامج الانوار باذن الله تعالى في الحلقات القادمة ان نقف وقفات طويلة مع الشباب. وانا على موقعي باذن الله عز وجل وعلى رسائل الاس ام اس على الاتصالات منتظر مشاكل الشباب وواقع الشباب ونتعرف اكثر واكثر على هذا حتى نناقش هذه المسائل باذن الله وهذه المشكلات عبر قناة الحافظ باذن الله عز وجل. لذلك قمت بإنشاء موقع خصيصا لأستمع إلى الشباب عبر الشكاوى وإلى واقعهم حتى أتعرف على هذه المسائل لنتعرف على علاجها ودوائها مع مشايخنا الأجلاء بإذن الله. معنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معي؟ محمد زايد مهدي من الباب الجديد. يا مرحبا شيخ محمد، تفضل. الله يبارك فيك. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. تفضل شيخ محمد. والله احنا في غزة، موضوع غزة ده يعني بيشعل القلوب. نعم. وكل ده من المعاصي. نعم. والإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي. نعم. فأرشدني إلى ترك المعاصي. نعم. أخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. نعم. فالمعاصي دائما وأبدا هي التي تؤتي بالنقم. نعم. المعاصي هي التي تدمر حياة المسلم. نعم. فالمسلم لا بد أن يكون مرآة لأخيه المسلم، لا بد أن ينصحه على الخير. نعم. ويدله على كل شيء يقربه إلى الله عز وجل. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك يا شيخ محمد، كلماتك طيبة، أسأل الله أن يرد الشباب والأمة إليه ردا جميلا. الناس بتحبوك يا شيخ محمد، معنا اتصالات كتير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا أم محمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أم محمد، جزاكم الله كل خير يا شيخ على هذا البرنامج الجميل القيم. وجزاك الله يكرمك. احنا طبعا يعني الشيخ محمد والابن العزيز الشيخ عبد الله والشيخ محمود قالوا ما فيه الكفايه وسمعنا. نعم. يعني ربنا يجازيكم كل خير. نعم. انا ليا طلب عند حضرتك النهارده، نازل قناه الرحمه حتى نزلتها. نعم. ان كل المبيعات بتاعه امريكا واوروبا انقطع، واحنا نزلناها برضو كمان في قناه الحافظ الحمد لله، نزلتوها بس ما اعلنش عنها كتير. لا، في شريط تحت كده في القناه، قناه الرحمه وقناه الحافظ ومعظم القناه بفضل الله تعالى. اعلنها. نعم. وبعدين في حاجه كمان، الكود والمفتاح بتاع غزه. نعم. عندي، وكان الشيخ حازم شمالنا الله يكرمه. نعم. نزلهم، وانا عن نفسي اتصلت بالكود وبتصل بعد الكود بست ارقام عشوائيه ما شاء الله، ففي ارقام بترد وفي ارقام ما بتردش. نعم. واقسم لك بالله العظيم يا شيخ. نعم. ان المكالمه ان الشخص اللي بيرد او الشخص اللي بترد بتاثر فيها المكالمه دي الى حد لا تتصوره. ما شاء الله. مجرد ما انا بقول لها انا ام محمد من مصر وبدعي لهم وقلبي معاهم ودموعي بتبكي معاهم، ان المكالمة دي لا تتكلف شيء على فكرة، يعني مكالمة قناة الحافظ او قناة الرحمة بتتكلف اكتر منها. نعم. نعم. يعني انا امبارح عملت حوالي 4-5 مكالمات والنهاردة عملت 6 مكالمات. الناس لا تتصور قد ايه، بس يعني كل اللي بيقولوه احنا بنطلب منكم الدعاء. الله يرفع قدرك يا ام محمد. طيب حضرتك يا ام محمد رقم الكود مع حضرتك؟ رقم الكود يا ريت تقوليه على الهواء واخدنا في الكنترول يطلعوه على الشاشه بحيث كل مسلم بيسمعنا الان بعد ما اقول الرقم يتصل على اخواننا في غزه ويطمن عليهم. والله وهذه نصر لاخواننا باذن الله. والله يا شيخ بتعمل فيهم طبعا تاثير طبعا يعني فظيع. اي 6 ارقام عشوائيه بعد رقم الكود اتفضلي. 009 الاخوه في الكنترول يا ريت ياخدوا الرقم ويعلنوه على القناه باذن الله تعالى. انا عايزه برضو حضرتك برضو بعد ما اخلص الارقام اتفضلي قولي الرقم اتفضل. 009 نعم 70 نعم 82 نعم 00970802 ده رقم. نعم. الرقم الثاني 009 نعم 70 نعم 599 بعد الكود ده، او ده بتضرب اي في ارقام طبعا ما بتردش. 6 ارقام بعد الكود. بعد الكود جزاك الله خير. وفي ارقام بترد. اتفضل يا محمد اتفضل. ليا حاجه يعني طبعا حضراتكم كفيتوا ووفيتوا في كل القنوات الدينيه ربنا يكرمكم. نعم. طبعا احنا ناقصنا وحده القدوه القمه. نعم. وحده القاده. نعم. يعني احنا النهارده الشعوب متفرقه. نعم. القيادات متفرقه. نعم. اهل العلم فيهم ناس متفرقين، دول القمم ودول الناس اللي هم اساسا لازم يجي منهم الوحده ولازم يجي منهم التقارب ولازم يجي منهم روح الجماعه اللي احنا عايشين فيها. نعم. النهارده انا لما يعني بعد جزاك الله خير يا محمد، الله يرفع قدرك ويجعل هذه الكلمات في ميزان حسناتك يوم القيامه ربنا باذن الله عز وجل. في لا برضو حاجة تانية بالنسبة للدعاء. نفسي تنزل يعني طبعا برنامج الأنوار بيجي في نص الليل ما فيش حد من الشباب بيتفرج عليه. تمام تفضل. أنا نفسي إن الدعاء الصغيرين اللي يفرقوا القلب دول للواحد هم أبنائه ويحب يقبل أيديهم اللي قاعدين معاك خصوصا الشيخ عبد الله والشيخ محمود وطبعا القمة الشيخ محمد الشربين. ده شيخنا كلنا الشيخ محمد الشربين ربنا يكرمه يا رب. الله يبارك فيك. لو تتعمل ندوات كبيرة على مستوى كبير عدد كبير ويعلن عنها على الشريط أو في القنوات الدينية ندوة بكذا وكذا هيتوجه عدد كبير من الشباب. وبعدين الكلام بالمواجهة غير لما يشوف على الشاشة. أبشري. لأن أنت حضرتك عارف الشباب دلوقتي كله فين وحضرتكوا كفيتوا وفيتوا في الحتة دي. نعم نعم. يعني جزاك الله خير أم محمد الله يبارك فيك. يعني ربنا يجازيكوا خير وربنا يكرمكوا. وبس احنا عايزين برضو حتة المقاطعة بتاعت بكرة بالذات دي او النهاردة السبت دي بالذات. نعم. الناس كلها تحس بيها واللي عايز يشتري طيب اللي عايز يشتري بيبسي اللي عايز كل ده يتمنع. نعم. والناس يعني تعملها الوجه الله انها تتصل بالناس المجروحة دي. انا ردت عليا مكالمة النهاردة لحد دلوقتي مقصرة والله في نفسي. امرأة ردت عليا معاش هل هي بتموت او هل هي في مكان محدش قالوا وانا وهي مش عارفة ترد وانا عمالة بزعق معاها وهي مش عارفة ترد وعمالة بكرر في الرقم تاني مش يعني انا معرفش هي دي كان وضعها ايه. نعم جزاك الله خير. فيا رب كل واحد بيسمعني يتصل بالارقام دي ويدعو للناس دي. الناس دي محتاجه للدعاء. نعم جزاك الناس دي محتاجه ان احنا نتصل بيهم ونكلمهم ونحسسهم ان احنا حاسين بيهم وان احنا بقلوبنا ودمنا. يعني جزاك الله خير يا ام محمد على مشاعرك الطيبه واسال الله ان يتقبل منك هذه الكلمات. واسال الله يعني ان النساء من امهاتنا واخواتنا يعني يحوزوا حزوك. اسال الله ان يتقبل منك صالح الاعمال. جزاك الله خير كلامك طيب وجميل الله يرفع قدرك. انا يا شيخ محمد جميع الاتصالات وافقتنا الناس قلوبها تحركت ويعني عيونها بكت والناس وافقتنا في راي الشيخ عبد الله ان ما نحن فيه سببه المعاصي والذنوب. تكمل حضرتك تعريجا على قصة النملة مع نبي الله سليمان. قالت ما وقع بلاء إلا بذنب. نعم. إذا ما نحن فيه سببه الذنوب. ما نحن فيه وغيره. نعم. نرجع إلى العز بالطاعة. والحزن. نعم. القلق والاكتئاب. نعم. والتعب النفسي. نعم. والغلاء والوباء. المعاصي. كل ده سببه الأول الذنب. نعم. ما الذي أخرج الأبوين الكريمين من الجنة؟ المعصية. وما الذي أهلك قارون؟ المعصية. وما الذي أهلك فرعون؟ المعصية. كل دول هلكوا بإيه؟ بالمعاصي. بالمعاصي. نعم. والله عز وجل خلق هذا الخلق وأودعه سننا لا تتغير ولا تتبدل ولا تحابي ولا تجامل أحدا من البشر بحال مهما ادعى لنفسه من مقومات المجاملة والمحاباة ولو كان المصطفى صلى الله عليه وسلم. ربنا لم يخلق الخلق هملا وسدا أبدا. إنما جعل في قوانين في الكون. القانون أن الأمة إن غيرت تبتلى. إن غيرت في جانب المعتقد تبتلى، في جانب التشريع تبتلى، في جانب الأخلاق تبتلى، وقد غيرت في كل هذه الجوانب. الشركيات ملت البلد، الدسوق والبدوي وغيرهم عندهم بالآلاف المؤلفة يذبحون وينذرون ويطوفون ويتوسلون ويسألون. إذن المعصية سبب الذل والهوان والطاعة هي سبب الرفعة والتمكين في الدنيا والسعادة في الآخرة. لا شك. نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا أم محمد من السويس تفضلي. الله يكرم حضرتك. الله يحفظك. حضرتك احنا بنطلب النصر من ربنا. ازاي ربنا ينصر أمة فيها قاطع سلة رحم؟ ما شاء الله. ازاي ربنا ينصر أمة فيها بائع خمر وشاربه وحامله؟ جزاك الله خير. نعم. ازاي ربنا ينصر أمة فيها من لا يرحم صغيره ولا من لا يرحم صغير؟ ازاي في امه ربنا ينصر امه وهي اصلا فيها مسلمين مش لاقين لاكل ولا يشرب ولا بيت اصلا يلمه؟ نعم. ازاي ربنا ينصر امه وهي متفرقه؟ نعم جزاك الله خير. يوم ما نطلب النصر من ربنا لازم نعمل بالاسباب، ناخد بالاسباب اللي ربنا انعمها. نعم. ربنا قال بسم الله الرحمن الرحيم ان تنصروا الله ينصركم فلا غالب لكم وثبت اقدامكم. احنا عملنا ايه عشان ربنا ينصرنا؟ نعم. جزاك الله خير. أستاذ حضرتك في بعض الكلمات ممكن أقولها؟ تفضل. هي بعنوان سامحني يا شهيد. تفضل. سامحني يا صديقي يا صاحبي يا شقيقي، سامحني على تقصيري على صمتي وسكوتي، سامحني يا مسلم سامحني يا مسيحي، سامحني يا عراقي سامحني يا فلسطيني، ربي هيحاسبني على دمك يا شهيد، راح أصرف يا جمال واختالوك يا سادات، لبني كانت في أرضي بعدين ضربوك يا عربي، ربي قادر يرجع عصر صلاح الدين وقبل منه كان سيف الله المسلول، ايدي في ايدك يا عربي نحن وطننا العربي، رايح لك يا فلسطين حامل في ايدي سلاحي، هاخد طارك يا شهيد دمك ده فريد، سامحني يا صديقي يا وطني يا فلسطين. ما شاء الله ربنا يبارك فيك، حياك الله وبارك الله فيك. الشيخ عبد الله، عاوز حضرتك ايضا تعلق على هذه الكلمات قطيعة الرحم والمعاصي والذنوب، ثم تعرج سريعا لأن ما عادش فضل معنا بالعنى، هل بيت المقدس بإذن الله عز وجل ستكون فيه الخلافة الراشدة؟ أريد أن نبشر الناس بهذا. وقال عظيم يعني قطع الأرحام، ننصحه الليلة أن يعود إلى رحمه وأن يتقي الله عز وجل، وكله يعني صاحب معصية أن يقلع الليل عن معصيته لله عز وجل وابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. قال عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى: رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها، وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. لا تاني يا شيخ عبد الله، بس واحدة واحدة. حاضر. يعني قول اللي انت قلت ده بس واحدة واحدة. حاضر. بارك الله فيك. عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى من كبار أئمة السلف. نعم. يقول. يقول في أبيات في جزء من قصيدة من الشعر يريد أن يوضح شيخ محمد الأسباب التي من أجلها قد تبتلى الأمة. نعم. فقال: رأيت الذنوب تميت القلوب. الله. ده رقم واحد. وقد يورث الذل إدمانها. يبقى رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل، أي قد يجعل الإنسان ذليلا إدمانه الذنب. وفعلا ده بيحصل، الإنسان الذي أدمن معصية لا يستطيع ولا يجد عنها فكاكا تجده عبدا لها وتجده أسيرا لشهوته، دي حقيقة. فما قاله رحمه الله محقق: رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها. يبقى ده البيت الأول. البيت الثاني بقى: وترك الذنوب حياة القلوب. كلما ابتعدت عن الذنب كلما حيا قلبك، كلما تركت المعصية كلما أكرمك الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن التقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، والوقاية ائتمارك بما أمرك الله وانتهاؤك عما نهى الله. وابن القيم رحمه الله تعالى يقول: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. يعني العبادة كما قال أهل الشرع وأهل العقيدة هي الخضوع والتذلل لمن يعتقد ربوبيته. يبقى وعبادة الرحمن غاية حبه، يبقى حبك الله سبحانه وتعالى. حاجة تانية بقى، عشان بعض الناس يقول لك أنا بحب ربنا وما بيعملش حاجة: مع ذل عابده هما قطبان، الأمر والنهي الذي هو دينه. يبقى الإنسان يتقلب بين طرفي أمر ونهي، وجزاؤه يوم المعاد الثاني، وعليهما فلك العبادة قائم ما قام حتى دارت الحدثان. يستمر الإنسان بين افعل ولا تفعل وبين اترك هذه واقتدي دين الله بهذه حتى تقوم القيامة. يبقى دي هو ملخص العبادة. نرجع ثاني لأبيات ابن المبارك. نرجع لأبيات ابن المبارك، ما نرجع لها على طول علشان الناس تفوق وتصحى، وكل صاحب ذنب ومعصية يصحى ويعرف خطر المعصية. بعد هذا الاتصال. الله يحفظك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. الشيخ عوض أسوان، تفضل. أنا اسمي عوض من أسوان، من ركزيت يا الشيخ. تفضل يا شيخ عوض، تفضل. السلام عليكم. والله أنا زعلان على الفلسطينيين اللي بموتوا دولة. نعم. وعايزين حزن كبير. نعم نعم. وبعدين انتوا المشايخ من حد البرنامج ده يبقى بالنهار، يعني بالنهار بيبقى مسجل. نعم. حاضر حاضر يا حاج عوض. علشان الناس يستفيدوا وتفيدوا الناس، بس هو بيبقى مسجل، حد بيعرف يبعث لكم. حاضر نطلب ان شاء الله من إدارة القناة تعيد البرنامج في النهار بإذن الله. سؤال عايز أسأله بس. حاضر جزاك الله خير. نعيد البرنامج بإذن الله بعد ما نرجع للإدارة بإذن الله. جزاكم الله خيرا بارك الله فيك. تفضل ارجع للأبيات عشان طيب. أصحاب الذنوب من أمثالي يتوبوا ويرجعوا إلى الله ويصطلحوا مع الله. طب نرجع مرة ثانية إلى هذه الأبيات. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى وعبادة طيب. قال رحمه الله تعالى رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها. ده البيت الأول. أنا لخبطتك ولا شيء أفضل عشان طلبت تعيدك كل مرة. الله يبارك فيك. الله يتقبل. البيت الثاني وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. يعني إيه وخير لنفسك عصيانها؟ يعني ما قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما أمرتني نفسي بشيء قط إلا وخالفتها. طب ممكن واحد يقول يعني إيه قط؟ يعني أنا عايز أشرب ماء يا شيخ محمد ولا أكل يبقى أتركها؟ لا، المراد ما أمرتني نفسي بشيء مما نهى الشرع عنه. في حذف، هناك إيجاز في كلام عمر بالحذف، ما أمرتني نفسي شيء بقط يخالف الشرع إلا وخالفتها. يبقى ده معنى إيه؟ وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. الإمام البصيري رحمه الله تعالى له بردة مدح فيها النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيها في النفس، قال وخالف النفس والشيطان وعصهما وإنهما محضاك النصح فاتهمي ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي عقمي. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. البيت الأخير بقى ليه؟ قال وهل أفسد الدين إلا الملوك، وهذه كلمة حق نقولها لا نخاف في الله لومة لائم، يسأل الله ولاة الأمور في كل الأقطار الإسلامية عن مثل ذلك وعما فيه المسلمون في غزة وعن الصمت الرهيب. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء كما حدث عند اليهود ورهبانها كما حدث عند النصارى الذين قالوا عزير ابن الله والذين قالوا المسيح ابن الله يضاهئون قول الذين كفروا قاتلهم الله أن يؤفكون. فهذا الأمر لابد أن يعيه كل مسلم. إنما يكون البلاء والابتلاء بذنب. الشيخ محمود رحمه بارك الله فيه وتفضل وقال كلمة جميلة ندلل عليها بما قاله الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال قد مضت سنة الله أن ينصر الدولة الكافرة ولو كانت عادلة. الله أكبر. نعم. أنا عايز أقول حاجة لأخواننا المشاهدين، أنت لو دخلت داخل إسرائيل، وبعض الناس يعني من ذهب هناك أخبروني، لو دخلت بداخل الدولة اليهودية لوجدتهم يعدلون فيما بينهم وبين أنفسهم كما يقول الإسلام. فالنبي قال قد مضت سنة الله أن ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة. اليهود ربما ما هم فيه الآن من رفعة لأنهم يلتمسون العدل بينهم، لن تجد يهوديا عندهم يظلم، بينما نحن المسلمين نظلم أنفسنا. ومن استطاع فينا أن يأكل حق غيره أكله، ومن استطاع فينا أن يأخذ ما ليس له بحق وأن يلوي ذراع أخيه ليا حتى يأخذ منه ما لا يقدر عليه أخذه. وقال وقد مضت سنة الله أن يخذل الدولة الظالمة ولو كانت مؤمنة. بارك الله فيك. نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخنا الجليل برحب بحضرتك وبرحب بضيف حضرتك. حياك الله. الله حياك الله شيخ سيد. تفضل. أخوك في الله السيد عبد الحميد معبد الفائز بلقب الابن البار على مستوى الجمهورية لهذا العام. ما شاء الله. أسأل الله أن يرزقنا البر جميعا بالآباء والأمهات ونجعلك مثالا للشباب جميعا أن يبروا آباءهم وأمهاتهم. نحن في أشد الاحتياج، يعني أي حد يكلمنا عن البر بيضرب على وتر حساس، بكون عاوز انفتح كده في الشباب. نكلم الشباب في البر بإذن الله. تفضل سيد. اللهم امين. انت حضرتك سبقتني يعني. نعم. او كان ليا رجاء لقناة الحافظ ان حضرتكم تخصصوا حلقة او عدة حلقات خاصة ببر الوالدين. عظيم. وثواب البر وعقاب العقوق يعني. بارك الله فيك. اللهم امين. بارك الله فيك. تاني حاجة بس حضرتكم الدلائل القرآنية وفي السنة النبوية إلى متى هذه الإهانة من الصهاينة على العرب؟ ولمتى والإمتى يعني هتفضل العرب مكتوفي الأيدي متفرجين بالنسبة للصهاينة؟ جزاكم الله خير ونشوفكم إن شاء الله على كل خير. جزاك الله خير يا شيخ سيد، أسأل الله أن يرزقك البر يعني كمان وكمان بأمك وبأبيك، إنه ولي ذلك ومولاه. الشيخ محمد تفضل يعلق على اتصال أخونا الشيخ سيد، ثم نريد أن ندخل سريعا لنبشر الناس بنصر خالق الناس جل وعلا لهذه الأمة. تفضل. بعد الحمد لله تعالى والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه أكثر من أمثال الأخ سيد نموذج في البر اللهم. في زمان عز فيه البر فإن الآباء والأمهات يشتكون مر الشكوى من عقوق الأبناء. والله تعالى يقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصرهم. فيعني كنا نجد نموذج يعني أخذ جائزة لبره وأبيه بأبيه وأمه. فهذا نموذج أتمنى أن يكون نموذج يحتذى لكل شبابنا، فإننا نرى من العقوق ونرى من المآسي يشتكي الآباء والأمهات مر الشكوى. هناك من يبزق في وجه أبيه أو يبزق في وجه أمه، وهناك من يضرب أباه ويضرب أمه، بل قرأنا على صفحات الجرائد من قتل أباه ومن قتل أمه ومن قتل الوالدين. أنا ذاهب إلى إحدى البلاد لخطبة الجمعة وأنا في طريقي إلى المنبر، فرجل كبير راح يمسكني قال لي هتتكلم عن إيه يا ابني؟ قلت له سيب الموضوع لله، يعني أنا صاعد المنبر ده أيوة هتعرف. قال لي بالله تخبرنا هتتكلم عن إيه؟ قلت له سأحدثكم اليوم عن رسول الله. في كلام أحسن من كده؟ قال لي سيدنا النبي على دماغنا من فوق يا عم الشيخ، لكن لو تكرمت كلمنا عن عقوق الآباء والأمهات يا شيخ محمد، ولادنا عادوا بيضربونا بالكراسي الخشبية على رؤوسنا. الله أكبر. بقول والله ابني بيضربني بالكرسي الخشب على دماغي، وكل ليلة أبات معيط أنا وأمه، مضروب أنا وأمه منه. الله أكبر. فبرضو ده حاجة يعني كويسة فضلتك متعرج عليها. إن ده بسبب اللي بيحصل في غزة عقوق الآباء والأمهات. ما دي من المعاصي بل من أكبر الكبائر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، والنبي المصطفى يعني حثنا وقال بروا آباءكم تبركم أمهاتكم، بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. وهذا الشاب الصالح الذي أسأل الله أن يكثر من أمثاله إن شاء الله عز وجل سيخرج ربنا من صلبه من يوقره ويرفعه فوق رأسه. نعم، والإسلام يعني اسمح لي مدام يعني نكأت هذا الجرح، الإسلام نهى عن عقوق الآباء والأمهات كما نهى الإسلام عن الشرك برب البريات. وأمر الإسلام ببر الآباء والأمهات كما أمر بتوحيد رب البريات سبحانه وتعالى. والإسلام بالنص الواضح من كلام سيد الأنام صلى الله عليه وسلم نهى عن عقوق الآباء والأمهات، فقال النبي المصطفى لا تعقن والديك وإن أخرجاك من أهلك ومالك. بارك الله. طيب إحنا لو يعني سرنا خلف هذا الإبن البار وجنينا شبابا يبرون الآباء والأمهات، ما لنا عند الله جل وعلا؟ ما لنا عند الله؟ أولا سيرضى ربنا عنا، وسيحبنا ملائكة الله، وسيضع ربنا لنا القبول في الأرض، بل إن الله تعالى سييسر لنا كل عمل صالح متقبل مبرور. لأن الله تعالى قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. أنا عاوز أخذ كلام فضيلتك ده في موضوع البر وإحنا بنتكلم عن عوامل النصر. الناس دلوقتي يا شيخ محمد بيدعو ربنا سبحانه وتعالى ليل نهار أن يرفع البلاء عن أهل غزة وأن ينصرهم. من عوامل النصر الدعاء، ترجع حضرتك سريعا في دقائق، من عوامل النصر الدعاء إن أنا أدعي لإخواني، حديث الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى غار لما صدقوا وأخلصوا في الدعاء لله وقدموا أفضل الأعمال اللي فعلوها ابتغاء مرضات الله عز وجل رفع الله عنهم الغمة. عاوز حضرتك من عوامل النص الدعاء تربط ضية بالبر في حديث الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى غار. نعم أحسنت، نربط هذا المعنى بالبر بحديث الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى غار. وأتمنى أن أطير برقيات لشبابنا أن هؤلاء الشباب ما كانوش عواطلية، الإنتاج والعمل، ولكن كانوا يسعون لكسب القوت، فأواهم المبيت إلى غار، لأن السماء كانت تسقط السيول عليهم، فلما دخل الغار وسقطت الصخرة فسدت فوهة الغار لم يجدوا شيئا يبتهلون به إلى الله عز وجل إلا دعوات لأعمال أخلصوها لله، من ضمنها فضلتك الأول توسل بالعفة أنه عفى نفسه عن ابنة عمه، والثاني توسل بالبر أنه كان يبر أبويه ويقدمهم على نفسه وعلى ولده وعلى زوجه، والثالث توسل إلى الله تعالى بالأمانة، فاجتمعت الفضائل فأزاح الله تعالى الصخرة ونجاهم من موت محقق. وأنا أقول الصخرة التي سقطت على غزة، إذا أردنا أن تنزاح هذه الصخرة فلنرفع أكف الضراعة لله بأعمال أخلصناها لله عز وجل، ونضرع إلى الله ونبكي. ولكن أقول الآن بعد انتهاء البرنامج، بعد أن يقوم أخونا الحبيب وأختنا الفاضلة، يقوم الآن في جوف الليل يركع ركعتين، لأن صلاح الدين الأيوبي قالوا له كيف انتصرت على اليهود؟ قال بالتذلل بين يدي الله في قيام الليل وفي وقت السحر، دعوته كما أمر فاستجاب ربي كما وعد. فأنا أتمنى من كل أخ حبيب فاضل الآن إذا أراد أن تنزاح الصخرة التي سقطت على أمهاتنا وآبائنا وأبنائنا في غزة، يقوم الآن ويضرع إلى الله بيقين ويبكي لله بيقين، لأن النبي المصطفى قال إذا سألتم الله فسألوه وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله أإله مع الله أإله مع الله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله أإله مع الله أإله مع الله قليلا ما تذكرون. يا حبيب من لا حبيب له، ويا أنيس من لا جليس له، يا نصير من لا نصير له، يا نصير المستضعفين، يا مفرج كرب المكروبين، يا نصير المستضعفين، انصر إخواننا في غزة فقد عز الناصر، وأعذهم فقد عز المعين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا ذا الجلال والإكرام ارحم الأطفال اليتامى والنساء السكالى والشيوخ المساكين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا الله يا الله يا الله يا الله يا مغيث المستغيثين، يا مجيب دعوة المضطرين، انتقم من اليهود وأرنا فيهم أياما سود كأيام الأحزاب وعاد وثمود، اللهم انتقم منهم، اللهم اسحق هاماتهم كما سحقوا هامات الموحدين، ومزق أشلاءهم كما مزقوا أشلاء الموحدين، وانتقم منهم وخذهم أخذ عزيز مقتدر، واجعلهم وما يملكون غنيمة باردة لإخواننا الموحدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. رب العالمين. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. مين معايا؟ السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أستاذ أشرف. تفضل. أشرف بالجنة من منطقة كرمس منصور. أزيك يا شيخ محمد؟ يا مرحبا يا شيخ أشرف. ربنا يبارك فيك. حياك الله. الأخوة الحمرين معاك الشيخ محمد الشربيني تعلمنا وأستاذنا. الله يكرمك. علمنا والسلام اللي استنى محاضراته على الاستاذ ليه سماح رب العالمين الشيخ محمود بحرق العالم الصغير بريتيني الله يكرمه. أفضل برد فيك يا شيخ محمد. احنا بخير محاضرات الشيخ محمود حفظ فيك مدوحة انه بديها واحدة والدكتين. انا الصوت مش واضح يا شيخ أشرف. جزاكم الله خير. جزاكم الله خيرا. طيب جزاك الله خير يا شيخ محمد على هذه الدعوات الطيبة، وأسأل الله أن يرزقنا وإياك الصدق والإخلاص في القول والعمل والحال، وأن يطهر قلوب المسلمين، وأن يرد الأمة إليه ردا جميلا، إنه ولي ذلك ومولا. عاوز من حضرتك في نص دقيقة عوامل النص. أنا أريد أن أبشر بسؤالك الذي قلت ما. هل ستعود الخلافة ببيت المقدس؟ جميل، تفضل. في نصف دقيقة أقول: روى الحاكم في مستدركه بإسناد قال صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي رحمه الله والألباني، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، والحديث حديث أبي حوالة الأسدي رضي الله عنه، قال أبي حوالة: وضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يده على رأسي. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على رأسي أبي حوالة، وقال: من الذي يقول؟ النبي. أنا عايز أبشر القلوب الموجوعة اللي توجعت، وكلنا أصحاب هذه القلوب، أقول لهم: أبشروا ببشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: يا أبا حوالة، إذا نزلت الخلافة ببيت المقدس. الخلافة، الخلافة، إذن وأنا أعمى أقول الخلافة ستنزل، ستنزل بموعود الصادق الذي ينطق عنه. قال: يا أبا حوالة، إذا نزلت الخلافة ببيت المقدس، اسمع، فقد دنت، أي اقتربت، الزلازل والبلايا والأمور العظام، والساعة يومئذ أقرب للناس من يدي إلى رأسك. والساعة يومئذ أقرب للناس من يدي إلى رأسك. إذن فنحن الآن على أول الطريق، بارك على أول الطريق والله، هذا وعد الله عز وجل. أختم بهذه الآية: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون ثم يغلبون ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ما شاء الله، صدق طيب. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. أسأل الله تعالى أن يعجل بنصر. آمين يا رب، آمين. إنه ولي ذلك. عاوزين من فضيلتك في نصف دقيقة عامل من عوامل النصر، لكن لا تتجاوز النصف دقيقة. لك علي هذا إن شاء الله. بارك الله فيك. تفضل. في بدأت ولا لسه؟ لا، هي بدأت. طيب. نعم، تفضل. في نصف دقيقة، تأكيدا على ما قال الشيخ محمود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون فيكم الخلاء النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم إذا شاء الله رفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة خلافة راشدة ما شاء الله أن تكون، ثم إذا شاء رفعها، ثم يكون ملك عضوض ما شاء الله أن يكون فإذا شاء رفع، وقد كان ملك بني أمية وبني العباس، ثم يكون ملك جبري وهو الذي نحن فيه ما شاء الله أن يكون فإذا شاء رفع، قال: ثم خلافة على منهاج النبوة، وسكت. وفي نصوص السنة ما يفيد جزما وقطعا إن شاء الله على سبيل التواتر المعنوي، أن يتسلم عيسى عليه السلام الراية من المهدي في المسجد الأقصى، فحينئذ تنتقل الخلافة كما ذكرت إلى فلسطين، إلى بيت المقدس، ومعنى هذا أن تكون الخلافة في مكان، والخلافة هي أساس الدولة، أي أن هذا المكان صار من أعظم الأماكن تحصنا ضد العدو. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل بظهور المهدي وفرجه، وأن يعجل بولادته إن شاء الله تعالى، وأن يجعل المسلمين حينئذ يدا واحدة حتى يقتلوا اليهود شر قتله. آمين. جزاكم الله خير. إذن أيها الأحبة الكرام، النصر لنا بإذن الله، لكن حتى نستجلب نصر الله ومعية الله لابد أن تتعرف القلوب على عظمة علام الغيوب جل جلاله. لابد الآن حبيبي في الله، أختي في الله، يا من تسمعونني الآن، هيا هلموا أقبلوا على الله، فروا إلى الله. كفاية ذنوب، كفاية معاصي، لإمتى حتدنك يا أختي تقولي حلبس الحجاب إن شاء الله؟ بقالك قد إيه بتتمني على الله وتقولي حلبس الحجاب ولسه إلى الآن؟ لو لبست الحجاب دي نصرة لأهل غزة ونصرة للإسلام. أخويا في الله، لإمتى حتدنك تقول حبطل التدخين؟ بقالك سنين بتنوي تبطل التدخين، لو بطلت التدخين ده نصرة لإخوانك في غزة وفي كل مكان. والدي الكريم يلي بتتعامل بالربا، وانا بقول لك والدي الكريم لانك والدي وخايف عليك، وعاوز اخد بايدك باذن الله الليله، اخد بايدك وندخل الجنه ان شاء الله مع رسول الله، اسال الله ان يكتب لنا الجنه. عاوزك تبطل المعاملات بالربا. ام الفاضله اللي همها كله تلبس الاولاد احسن لبس، وتاكلهم افضل اكل، وتدخلهم احسن الجامعات، وتقعد تاخد من راجل علشان خاطر الجامعه، بقول لها ام الكريمه عليكي دور. دوري ايه يا ابني؟ دورك تقعدي مع بناتك وتعلميهم الحجاب والعفه والطهاره. والدي الكريم عليك دور. دوري ايه يا ابني؟ دورك انك تقوم تصلي قيام الليل وتتضرع للملك الاعلى كما اشار شيخنا الحبيب محمد الشربيني، وتلجأ الى الله عز وجل. قال عمر بن الخطاب: والله اني لا احمل هم الاجابه ولكني احمل هم الدعاء، فمن الهم الدعاء فان الاجابه معه، لان الذي وعد باستجابه الدعاء هو الله. الشباب حبايبي اللي بيشتغلوا على النت، اللي متخصصين على النت والكمبيوتر، بقول لهم يلا ادعوا الشباب لمثل هذه الحلقات ولمثل هذه المجالس العلمية المباركة. بنادي على الشباب وعلى الأمهات وعلى الآباء، بنادي على السادة المسؤولين، أسأل الله أن يحول قلوبهم إلى الله عز وجل وأن يردهم إلى الله عز وجل ردا جميلا. بندع المسؤولين أبائي وأحبابي وإخواني اللي احنا بنحبهم في الله ونتمنى إنهم إن شاء الله الرفعة في الدنيا والآخرة، بقولهم يلا نفوق من النوم اللي احنا فيه، بقولهم عليكم دور كبير، يلا قدموا لله. يا أخواننا كلنا سيسأل يوم القيامة عن هذه الأحداث، ماذا قدمتم لله وماذا فعلتم؟ ستسألون جميعا. فهيا هلموا إلى الله، ارجعوا إلى الله، توبوا إلى الله. كفاية معاصي، سمعنا من مشايخنا خطورة المعصية وشؤم المعصية. أبى الله إلا أن يذل من عصاه، كما أبى سبحانه إلا أن يسعد من وحده واتقاه. لو ما فقناش إمتى؟ لو ما فقناش الآن من المعاصي، لو ما فقناش الآن ورجعنا إلى الله، هنفوق إمتى؟ هنرجع إمتى؟ هنصطلح مع الله إمتى؟ عاوزين الهمة العالية، عاوزين نتحرك، صلاة الفجر، صلاة الجمعة، الجماعات، عاوزين يبقى لنا ورد من القرآن، عاوزين نحافظ على الصيام. وبمناسبة الصيام بكرة 13، بعدي 14، بعدي 15، يلا صوموا الثلاث أيام دول سنة عن رسول الله، وادعوا لأهل غزة اللي يقدر يعمل حاجة. ما تتصلش أو اتقابلني في الشارع وتقول أنا دوري إيه، أو المسلمة تقول أنا دوري إيه. أنت أعلم بدورك مني، وأنت أعلم حدود قدراتك مني، فيلا حبيبي في الله، يلا أختي في الله، عشان ننصر دين النبي محمد، لأن هذا الدين هو أفضل دين. هذا الكتاب ألا هو القرآن أفضل الكتب، الذي نزل في أفضل عام، نزل في أشرف شهر، نزل في أشرف ليلة، نزل على أشرف رسول، نزل إلى أشرف أمة. اسم حبيبي في الله، نزل إلى أشرف أمة، أمة النبي محمد. فعاوزين يا أخوانا نكون على مستوى هذا الدين، يا أخوانا اسمعوني، عاوزين نكون على مستوى أخلاق النبي الأمين، عاوزين نرجع لمعاملتنا. وسمعنا من أخونا الحبيب الشيخ محمد الشربيني حديث الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى غار. الأول عمل إيه؟ تعفف عن ابنة عمي. الثاني كان بر بأمه وأبوه. عاوزين نرجع للأخلاق دي. الثالث المعاملة، عاوزين نرجع للمعاملات ولحسن الخلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. لو رجعنا كده بالمنهج ده، بكتاب الله، بسنة رسول الله، سنسود العالم بإذن الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذن السعادة والنصرة والفلاح والتمكين في الدنيا والآخرة باتباع أوامر الله واتباع سنة رسول الله والبعد عن معصية الله. حبيبي في الله، بحبكم في الله، فاضل معانا تقريبا 5 دقايق وانا والله نفسي مش هسيب حبايبي، لكن حسيبكم عشان تقوموا تصلوا لله وتبكوا لله وتتضرعوا الى الله ان ينصر هذه الامة. اسأل الله ان يفرج الهم، انه ولي ذلك ومولاه. اللهم فرج همنا واغفر ذنبنا واستر عيبنا وتولى امرنا وعز الاسلام وانصر المسلمين، انك ولي ذلك ومولاه. حبايبي في الله، بحبكم في الله، أسيبكم إن شاء الله على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في الجمعة القادمة مع برنامج الأنوار. جزاكم الله خيرا. أشكر مشايخ الكرام وحبيبي في الله فضيل الشيخ محمد الشربيني حفظ الله، وأخونا الشيخ عبد الله، وأخونا الشيخ محمود حافظ. وأترككم مع قارئنا الكريم مع هذا الصوت العذب الجميل ليختم لنا بآيات من كتاب رب العالمين، فليتفضل مشكورا. جزاكم الله خيرا، بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. تفضل يا مولانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر، ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد، فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، وتأكلون التراث أكلا لما، وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. في جوف الليل أنهار تتلألأ وقت الأسحار، تتدفق في القلب وتسري وتفيق.